إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على موقظة الإمام الذهبي، الموقظة في مصطلح الحديث، ولا زال بنا الكلام على مباحث الحديث الحسن. مر معنا أن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر 3 تعريفات للحسن: تعريف الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وتعريف الترمذي وهو من يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى من غير وجه، وذكر تعريف ابن الجوزي بقوله: الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. وخلص من ذلك أن التعريف السابقة كما قرر قبله العراقي وغيره من أهل الحديث وابن الصلاح، أن كل هذه التأليفات لم يحصل بها حد جامع للحديث الحسن. واستحسن ما ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن من خلال التعاريف السابقة للعلماء المتقدمين أن الحسن قسمان، كما قال العراقي عن ابن الصلاح قال: وبان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل. ذكر لهذا الذهبي، وفي حقيقة الأمر أن الناس تابعوا ابن الصلاح على هذا التقسيم للحديث الحسن، فكل من جاء بعد ابن الصلاح ارتضى هذا التقسيم. لذلك ذكر أو نقل الذهبي رحمه الله قول ابن الصلاح: إن الحديث الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطائ، أي كثير الخطأ. قلنا وهذا من عطف البيان، لأن المغفل هو كثير الخطأ، ومفهومه أن قلة الخطأ أو كثرة الخطأ كثرة لا تكون غالبة على الراوي، لا تقدح في إمكان تحسين حديثه إذا عضده غيره. وأما إذا كان كثير الخطأ بحيث يغلب خطاؤه صوابه، فإن هذا يكون مغفلا خطاء. فيشترط، قال أحد قسمي الحديث الحسن، ألا يخلو سنده من مستور، ويكون متنه مع ذلك عرف مثله بأن يعضده مثله أو نحوه من طرق أخر. وقلنا هذا القسم الأول يسمى الحديث الحسن لغيره، وهو الحديث الذي في سنده نوع ضعف محتمل، هذا الضعف بحيث لا يكون راويه متهما بكذب ولا مغفلا ولا كثير الخطأ، ويعضده غيره، فهذا يسمى حديث الحسن لغيره، وعليه يتنزل كلام الترمذي، وثانيهما كما قال ابن الصلاح أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكن هذه الشهرة بالصدق والأمانة من جهة العدالة، إلا أن في ضبطه نوع نقص لا يبلغ به أن يكون من درجة رجال الحديث الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والضبط. زاد الذهبي وقال: وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. قال: فهذا عليه مؤاخذات. كذلك بعد ما ذكر كلام ابن الصلاح ذكر أن هذا الكلام نفسه عليه مؤاخذات، وهذه المؤاخذات ذكرها شيخه ابن دقيق العيد رحمه الله، الذي الموقظة هو مختصر لكتاب ابن دقيق العيد الاقتراح في علوم أهل الاصطلاح أو كما سماه رحمه الله. فقال: هذا الذي ذكره ابن الصلاح عليه مؤاخذات، ذكرها شيخه ابن دقيق العيد في الاقتراح، فقال: وفيه مؤاخذات ومناقشات. والمؤاخذات والمناقشات من جهة ضبط درجة المتهم ما هو، ودرجة الخطاء من الذي يطلق عليه خطاء، ويرجع في حقيقة الأمر إلى ضبط درجات خفة ضبط الراوي. وهذا هو معترك ووجه الصعوبة في الحديث الحسن. لذلك مباحث الحديث الحسن هي يمكن اعتبارها من أطول مباحث أنواع علوم الحديث لمن نظر في الكتب المطولة، يجد أن مباحث الحديث الحسن هي أطول المباحث التي يذكرها أهل العلم. وبعد هذا الأخذ والرد والمناقشات وغيرها، الذهبي رحمه الله في الموقظة قال، ذكر خلاصة تبين لك صعوبة هذا المبحث، فقال رحمه الله: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. وهذا التعبير قلت في الدرس الفارط هو من باب التعريف بالتقريب، وليس التعريف بالحد الضابط الجامع المانع، لأننا عندما نقول ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، ما ضابط هذه القلة؟ ولذلك تعريف ابن حجر رحمه الله في النخبة أدق، لما قال: الصحيح لذاته ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. ولذلك الذهبي رحمه الله ذكر عبارة نحو عبارة ابن حجر بقوله: إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. وسيظهر لك بأمثلة وسيذكرها في ختام مباحث الحديث الحسن. ثم قال رحمه الله: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. والإياس مصدر أيس، منه أيسا وإياسا، إذا يأس وانقطع رجاؤه منه، ويأس منه يأسا، وأيس إياسا، وهو انقطاع الرجاء من الشيء. فالذهبي رحمه الله يقول أنه لا تطمع أن يكون للحديث الحسن قاعدة جامعة فاذة تتضمن كل الأحاديث الحسان. قال: فأنا على إياس من ذلك. وهذا من الذهبي رحمه الله، هل هو على جهة الاستقرار، أي هذا ما استقر عليه أمر الذهبي بعد طول بحث ومناظرة ومناقشة، أم هذا كان في أول أمره رحمه الله في زمن الطلب، أو عندما أول ألف الموقظة التي يمكن أن تكون من أول تأليفه ذكر هذا الكلام، ثم لما زاد علما وتدرج في العلم والمعرفة وصل إلى تعريف للحديث الحسن الجامع المانع، احتمالان يذكرهما أهل العلم، وهذا يبين لك تستفيد منه في شيئين. الشيء الأول أن مباحث الحديث الحسن من أعسر المباحث من جهة التقعيد النظري ومن جهة التطبيق العملي، هذا فيما يخص الحديث الحسن وخصوص هذا المبحث الذي نتدارسه، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الإنسان إذا قرأ في كتب أهل العلم فإنه عليه أن يستحضر في ذهنه أن هؤلاء العلماء الجهابذة لم يولدوا حال كونهم حفاظا علماء مبرزين، فإنهم مروا بمراحل من الطلب إلى بداية اشتداد العود في الفن الذي يبحثون فيه، ثم إلى التبرز والتمكن والتبحر في هذا العلم. فإذا قرأت شيئا من كلام العلماء في مبحث من مباحث العلم فلاحظ تطورهم فيه. فالذهبي هنا ربما قال هذا الأمر أنه على قياس من أن يكون للحديث الحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، قال ذلك في أول طلبه أو في أول ما ألف الموقظة، ولكن إذا راجعت كتبه الكبار كميزان الاعتدال والكاشف في أحوال الرجال الذهبي وكتابه في تلخيص مستدرك الحاكم أو في غيرها من الكتب، تجده يحكم بكثرة على الأحاديث بالحسن، سواء كان الحسن لذاته أو الحسن لغيره، ولا يكون ذلك إلا من انطلاق من قاعدة تندرج الأحاديث الحسان كلها في ضمنها. وهذا يفيدك أن العالم قد يكتب شيء أو يقول شيء ويكون عنده قصور في تصوره، فيكتب ذلك القصور ثم يتبين له بعد ذلك بالتبحر والتفكر والمناظرة وطلب العلم، فإن العالم ما زال عالما ما طلبه العلم، فإذا قال علمت فقد جهل. وهذا تجده كذلك عند ابن حجر رحمه الله، فكلامه في تقريب التهذيب ليس هو كلامه في تهذيب التهذيب، ولا هو في فتح الباري، ولا في تلخيص الحبير وهو قيل هو أول كتبه، فتجد اختلاف، وليس ذلك من تناقض العالم، وإنما هو من ضروريات الإنسان ومن ضروريات التدرج في طلب العلم، فإنه كما قيل قديما إن العلم لا يقبل الجمود، فإذا كان علمك جامدا فاعلم أنك تجهل ولست تتعلم. فابن حجر مثلا في تلخيص الحبير تجده يحكم على أحاديث بالصحة أو الضعف أو العكس، وتجده يحكم على رجال بالتوثيق أو التضعيف، ثم تجده بعد ذلك في فتح الباري في مقدمة فتح الباري أو في فتح الباري نفسه أو في تعجيل المنفعة أو في تهذيب التهذيب يخالف رأيه الذي ذكره في التلخيص، وما ذلك إلا لأن العالم يتدرج في العلم ويعلو شأنه فيه ويشتد عوده فيه فيغير اجتهاده. وهذا يفيدك في وهذا لابد أن تستحضره حتى تفهم كلام الأئمة وكلام العلماء في مثل هذا. فالذي يغلب على الظن أن الذهبي رحمه الله إنما قال هذه الكلمة، لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. فهذا قاله في أول ما بدأ تأليف الموقظة أو في أول طلبه، ثم استقر تعريف الحديث الحسن الذي ينظم كل الأحاديث الحسان. علل إياسه هذا بأنه كم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ قال: بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. ذكر أظنه البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح أن الحسن لما توسط كان مرتبة وسطا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كأن شيئا ينقدح في نفس الحافظ تتجاذبه أطراف، فإذا نظر من جهة قمة الضبط وقمة الإتقان استضعفه، وإذا نظر من جهة أنه أعلى رتبة ممن يحتمل ضعفه فإنه يقويه. لذلك الناظر كأن شيئا ينقدح في نفسه قد تقصر عبارته عنه، فلذلك تارة يصححه وتارة يضعفه. وذلك لما على كل تعريف من التعريفات التي ذكرناها في الأسبوع الفارط من مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ، كما هو شأن كتب الاصطلاح. مر معنا تعريف الخطابي وتعريف الذهبي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي، وذكرنا أن كل تعريف من التعريفات السابقة عليه مؤاخذات ومناقشات، بل لما استخلص وخلص إلى تعريف ابن الصلاح وذكر قسمي الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، ذكر أن بن دقيق العيد ذكرنا أن بن دقيق العيد قال وعليه مؤاخذات ومناقشات. ولهذا كله فاختلال هذه التعاريف وتنوع عبارات العلماء في تعريف الحديث الحسن جعله يقول إنه لا مطمع في تمييزه. وهذا ذكره كذلك ابن الصلاح رحمه الله، قال إنه لا مطمع في تمييزه، أي في تمييز الحديث الحسن. ولكن كما قرر ذلك السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وذكر كلاما معناه أن من يخوض غمار هذا العلم ويتبحر في هذا العلم يسهل عليه الوقوف على تعريف جامع للحديث الحسن. وذلك كما قال ابن حجر، وهو من هؤلاء الذين خاضوا غمار البحث في الحديث الحسن، عرف الحسن لذاته فقال هو، وهذا ذكره في نخبة الفكر وهو كتاب قيم على اختصاره، إلا أنه يعني كثيف المعاني. فيقول ابن حجر رحمه الله: والحديث الحسن هو الحديث المتصل الإسنادي برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا شاذا. وهذا يبين لك مكانة ابن حجر رحمه الله في هذا العلم. ومحصل تعريف ابن حجر أن الحسن والصحيح سواء، أي هما سواء إلا في شيء واحد، وهو الأمر الفارق بين الصحيح والحسن، وهو تفاوت الضبط. فراوي الحديث الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط، راوي الحديث الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس خلوا من مطلق الضبط لابد أن يكون عنده نوع ضبط ويسمى ضابط، ولكن هذا الضبط يقبل منه في أدنى درجاته أو في درجة عليا، إلا أنها لا تبلغ درجة الضبط التام. وذكر الطيبي رحمه الله أن الحديث الحسن هو مسند من قرب من درجة الثقة. المسند كما سيأتي معنا في المباحث هو الحديث المتصل، وهل يشترط فيه الرفع أو لا خلاف بين المحدثين، سيأتي نقاشه إن شاء الله إن يسر الله ذلك في قادم المجالس من التعليق على هذه الرسالة المباركة. وجرنا إلى هذا الاستطراد هو كلام الطيبي، فإنه قال الحسن مسند أي إسناد من اتصل من أوله إلى منتهاه. مسند من؟ قال مسند من قرب من درجة الثقة، أي لا يبلغ درجة الثقة. والثقة في علم الجرح والتعديل هو من جمع بين وصفين، وهما العدالة وتمام الضبط. فعدالة مع ضبط تام يسمى صاحبهما ثقة، والثقة لا ترجع إلى العدالة، وإنما هي ترجع لمجموع العدالة مع تمام الضبط. فإذا كان هناك عدالة مع خفة ضبط سمي صدوق. لذلك الطيبي قال الحسن مسند من قرب من درجة الثقة وسلم من شذوذ وعلة. وذكروا أن هذا الحد يعني حد ابن حجر، وفي مثل معناه حد الطيبي، أي تعريف هؤلاء هذين العالمين قالوا هو أجمع الحدود التي نقلت في الحسن وأضبطها. وذكروا أنه إنما سمي حسنا لحسن الظن براويه، أي أننا غلبنا حسن ظننا بضبطه مع خفته، إلا أننا لحسن ظننا به قبلنا روايته، لأن الظن الغالب معمول به في الشرع، وبه يفتي المفتي ويقضي القاضي ويحكم الحاكم. ولو حملنا الناس على القطع واليقين ما استقامت الدنيا ولا جرت سنن الحياة على أمر يستسيغه الناس. ولذلك فإن الكلام الذهبي هذا يحمل، وأعيد وأكرر، يحمل على أول أمره، وهذا لا يعني أن كلامه وجيه من جهة تردد الحفاظ في الحديث الحسن. فتارة يقف الناظر في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن، بل قال إن المحدث الواحد والناقد الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه كما قال الذهبي. وثم قال وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك من ضعف ما، ولو انفك عن ذلك، عن ذلك الضعف لصح باتفاق. وهذا الضعف الذي في الحديث الحسن هو يسمى ضعف نسبي، ليس ضعفا مطلقا. ضعف النسبي من جهتين، إما من جهة أن الراوي اتفقوا على خفة ضبطه، وخفة الضبط تعرف بكثرة مخالفة هذا الراوي الصدوق في روايته في حديثه لأحاديث الثقات، إلا أن هذه الكثرة كثرة لا تصل به إلى حد الضعف أو إلى حد الوهم وكثرة الخطأ، لأنه لا أحد يسلم من الخطأ. وجربوا على أمثال مالك بن أنس وشعبة والثوري والزهري وعلي بن المديني وغيرهم من الحفاظ الكبار، جربوا عليهم الخطأ. وليس العبرة، ليس العجب كما قال شعبة، ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، وإلا ولكن العجب ممن يحدث فلا يخطئ، لأن الخطأ من صفة البشر، من الصفة البشرية التي في الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، ولكن الخطأ على 3 درجات: الخطأ النادر فهذا لا حكم له ولا ينزل صاحبه عن درجة الضبط التام، كأمثال أخطاء مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري والزهري وإسحاق بن راهويه والبخاري وغير، فهؤلاء أخطاؤهم نادرة ونادرة جدا. فهذه لا ت... ف... ف... ف... ف... فهذا الصنف من الخطأ، وهو الخطأ النادر، لا ينزل بصاحبه عن الضبط التام الذي يعدل به صاحبه في أعلى درجات التعديل. هذا القسم الأول من الخطأ. القسم الثاني من الخطأ هو الخطأ الكثير الغالب، بحيث يغلب على الراوي الخطأ على الصواب، بحيث يوصف بالوهم أو الغفلة أو اللين أو نحو ذلك. فهذا لا إشكال في رد حديثه واعتباره من قبيل الحديث الضعيف. القسم الثالث من الأخطاء هي التي فيها الإشكال، وهي أخطاء من الراوي كثيرة كثرة ليست غالبة، بمعنى أن الإنسان لو يحدث ب100 حديث يخطئ في 30، في 20 حديث، فهذه أخطاء كثيرة، 20% أو 30% من أحاديثه فيها أخطاء، إلا أنها كثرة غير غالبة. فهذه الكثرة غير الغالبة لا تنزله إلى حد الضعيف، ولا تبقيه في حد الثقة الذي يكون حديثه صحيحا فينزل إلى درجة الصدوق الذي حديثه من قبيل الحديث الحسن. فلتوسط أصحاب الحديث الصحيح الحسن، توسط بين من خطأه نادر وخطأه غالب، فهم في مرتبة وسطى. هذا صعب الأمر على النقاد وعلى المحدثين في الحكم على حديث هذا القسم من الرواة الصدوقين، حديثهم هذا هل هو من قبيل الصحيح؟ لأنه غالب أحاديثه موافقة الثقات. هل هو حديثه ضعيف؟ لأنه يخالف الثقات كثيرة كثيرا. صحيح أنها كثرة ليست غالبة، ولكن الاحتياط يجعلني أتوقف في حديثه فأرده لأنه أخطاء كثيرة، وتارة يقول هو حديث حسن فأجعله في مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف. وهذا الوجه الأول الذي يجعل الحكم على الحديث بالحسن فيه نوع صعوبة وعسر، ويرجع إلى الاجتهاد الذي يتغير، كما قال الذهبي هنا: بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه. الوجه الثاني الذي يبين لك صعوبة الحكم على الحديث بالحسن، فتارة تصححه وتارة تضعفه وتارة تحكم عليه بالحسن، أن الراوي الواحد من هذا القسم من أقسام الرواة الذين أحاديثهم تكون بين الحسن والضعف، الراوي الواحد تجد علماء الجرح والتعديل مختلفين تجد علماء الجرح والتعديل مختلفين فيه، فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه ضعفا جارحا وبعضهم يضعفه ضعفا نسبي. فهذا الاختلاف بين النقاد في الراوي الواحد، أنظار العلماء نفسها تختلف، وهذه الأنظار منها ما يرجع إلى البلد، ومنها ما يرجع إلى الزمان، ومنها ما يرجع إلى سعة علم الحاكم بمرويات ذلك الراوي المنتقد، ومنها ما يرجع إلى شخصية الناظر في الحديث نفسه. فبعض الناس تجد عنده تشدد، وبعض الناس فيضعف حديث هذا الصنف من الرواة، وبعضهم تجد عنده تساهل وحسن ظن بالناس، وعنده يعني لين وسهولة في الحكم على الأشخاص وفي قبول الأشخاص، فتجده يصحح حديث أمثال هذا الصنف من الرواة، وبعضهم يكون عنده اعتدال فيحسن طارة كذلك ويصحح طارة ويضعف طارة بحسب القرائن التي تظهر له في حديث هذا الصنف من الرواة. فهذان السببان هما اللذان يجعلان الاجتهاد في الحكم على أحاديث هذا الصنف من الرواة الذين خف ضبطهم يتغير ويتردد صاحبه في الحكم بين الصحة والحسن والضعف. لذلك يقول الذهبي، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، لأن صاحبه خف ضبطه، و فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما. وبينت لك وجه هذا الضعف، الضعف إما من جهة اختلاف النقاد في الراوي توثيقا وتضعيفا، و وضعف من جهة أن الراوي الصدوق أخطاؤه وجرب عليه الخطأ ومخالفة حديثه أحاديث الثقات، إلا أن هذه الأخطاء ليست كثرة في كثرتها غالبة عليه، فيتردد النظر هل هذا الحديث من جملة أخطائه التي خالف فيها الثقات، أو هي من الأحاديث التي ضبطها ووافق الثقات عليها، فيتردد نظر المجتهد. ثم مر إلى مبحث آخر، وهو الجمع بين الحسن والصحة، كما يعبر بذلك جمع من الأئمة، واشتهر ذلك عن الترمذي، فإنه كثيرا ما يقول حسن صحيح، كما قال العراقي رحمه الله: واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن لفظا يرد فقل صفي به الضعيف، أو يرد ما يختلف سنده، فكيف إن فرد وصف ولئ بالفتح في الاقتراح، أن انفراد الحسن ذو اصطلاح، وإن يكن صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس. لذلك الذهبي يبحث هذه المسألة، وهو الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة في حديث واحد، ماذا على ماذا نحمله وماذا نفهم منه؟ لذلك يقول الذهبي هنا: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. قول الذهبي رحمه الله وقول الترمذي، وهذا القول ربما اشتهر عن الترمذي، ولكن جاء التعبير به، أي التعبير بقولهم حديث حسن صحيح، جاء التعبير به عن أئمة قبل الترمذي كعلي بن المديني والبخاري ويعقوب ابن شيبة، فإن أحدهم يذكر الحديث يقول هذا حسن صحيح، وتجده كثيرا في كتاب العلل لعلي بن المديني. وأشهر مثال على ذلك حديث أبي هريرة الذي ذكره الحافظ ابن حجر في أول بلوغ المرام، ورواه الترمذي في جامعه: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الترمذي بعدما أخرج الحديث بإسناده، قال: وسألت عنه محمد بن إسماعيل فقال هو حديث حسن صحيح. فهذا القول الذي فيه جمع بين الحسن والصحة، قال الذهبي عليه إشكال. وجه الاستشكال أن الحديث الحسن قاصر في الرتبة، دون في الرتبة عن الصحيح، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ فأنت إذا قلت هذا حديث حسن أثبتت أن فيه قصور وفيه ضعف ما، كما قال الذهبي منذ قليل قرأنا عبارته: إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما. فأنت إذا قلت هذا حديث حسن أثبتت أن فيه قصورا ما، ثم تقول صحيح، حسن صحيح، ثم تثبت له، ثم تنفي عنه هذا القصور. لذلك قيل بأن الحسن، قال الذهبي بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين، أي بين أو السمتين، يعني الوصفين الحسن والصحة لحديث واحد مجاذبة. مجاذبة أي هناك تناقض وتعارض، إلا أن نثبت انفكاك الجهة. ثم قال الذهبي رحمه الله يبين كيف وجه العلماء قول الترمذي حديث حسن صحيح. فذكر الذهبي جواب ردا عاما قبل أن يذكر الأوجه التي وجه بها كلام الترمذي، فقال: وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا. هذا حكم ابتدائي من الإمام الذهبي رحمه الله، أن كل الأوجه التي ستأتي معك التي فيها توجيه لكلام الترمذي بأنها مردودة وبأنها لا تنهض ولا تستقيم على سنن وقوانين النقد، إما النظري وإما التطبيقي في كلام الترمذي أو على حسب اصطلاح علماء الحديث. لذلك قال الذهبي: أجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا. في المناهج الحديثة للبحث العلمي لا يصوبون مثل هذا الفعل، وهو لا يصوبون مثل هذه العبارة، وهو تصدير الحكم قبل البحث والمناقشة وذكر الأدلة وذكر الأدلة ومحاجتها، ويقولون هذا حكم مسبق على الأفكار قبل مناقشتها. وهذا مما يمكن أن يصطلح عليه البشر قبولا وردا، وبالظاهر أنه كان مقبولا في زمان الذهبي أنه يذكر الحكم على الفكرة وعلى الأفكار قبل مناقشتها. لذلك يعيبون جدا في المناقشات العلمية في الزمن الحديث أمثال هذه العبارات في أول ما يصدر به الباحث بحثه. ولكن الإمام الذهبي قد يكون مما هو سائغ في زمانه مثل هذا الحكم، واستصدار الحكم قبل مناقشة الفكرة. على كل، هذا كلام أكاديمي أكثر منه كلام يعني في صلب الرسالة، ولكن من باب تتميم الفائدة، والشيء بالشيء يذكر كما يقال. فنعود نقول: فإن الذهبي قال: وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أي الجمع بين الحسن والصحة، أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح. أي هذا التوجيه الأول. التوجيه الأول يقال فيه أن الترمذي إذا قال في الحديث إنه حديث حسن صحيح، فإن هذا الحديث قد جاء بإسنادين، إسناد أحدهما حسن والآخر صحيح، فأن يقال فيه أنه ذكر أنه حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، فكأنه قال حديث حسن وصحيح. فرد الذهبي بقوله إذا صح هذا فيما له إسنادين، فكيف نوجهه حينئذ لو قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال لبطل هذا الجواب، أي الجواب بأن توجيه الترمذي في قوله حديث حسن صحيح إنما يريد به ما كان من طريقين أحدهما حسن والآخر صحيح، نقول هذا يستقيم في الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح ولها أكثر من إسناد، ونقول هو حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد، إلا أنه حذف أداة العطف الواو، فكأنه يريد حديث حسن وصحيح فقال حديث حسن صحيح. هذا الجواب فيما له أكثر من طريق، فكيف إذن في الحديث الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الطريق، إلا من هذا الوجه، أي من هذا الطريق. وذكر هذا الاستشكال ابن دقيق كذلك، فالأحاديث التي قال فيها حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مع أنها ليس لها إلا مخرج واحد، كحديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال الترمذي عقب إخراجه قال حديث صحيح حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكر السيوطي رحمه الله أن بعض المتأخرين أجاب معتذرا عن الترمذي بأن الترمذي إنما يقول ذلك مريدا التفرد النسبي لا تفرد المطلق. التفرد النسبي هو أن يتفرد راو عن شيخ برواية ذلك الحديث، وذلك ومتن ذلك الحديث معروف وصحيح من طريق آخر عن غير ذلك الشيخ، هذا يسمى فرد نسبي. والفرد المطلق وهو يسمى غريب، وهو الحديث الذي لا يعرف إلا من ذلك الراوي فقط، لا يرويه غيره. فقال الترمذي إنما يريد تفرد أحد الرواة عن الآخر لا التفرد المطلق، يعني يريد التفرد النسبي لا التفرد المطلق. ويوضح ذلك ما ذكره يعني الترمذي في جامعه من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فهو في النار. ذكر الترمذي هذا الحديث وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، غريب أي لم يأتي إلا من هذا الوجه، فاستغربه من حديث خالد، أي لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق خالد يرويه عن ابن سيرين، وإلا فإن الحديث من طرق أخرى معروف. فاستغربه من حديث خالد، لا استغربه استغرابا مطلقا. ومع ذلك رد هذا القول كذلك، فإن العراقي قال وهذا الجواب لا يمشي أو لا يستقيم في المواضع التي يقول فيها لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لذلك الذهبي رحمه الله يقول: وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح. يعني لو كان الحديث الذي يقول فيه الترمذي حديث حسن صحيح، له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح، لقال الترمذي حديث حسن وصحيح. ولكن قلنا هذا على التجوز بأنه حذف حرف العطف الواو. قال إذا كان يصح هذا، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. هذا الجواب الأول والرد عليه. الجواب الثاني قال: ويسوغ أن يكون، أي أو يجوز أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. وهذا الجواب الثاني عن كلام الذهبي حسن صحيح، فقال يريد بالحسن الحسن اللغوي، وبالصحيح الصحيح الاصطلاحي، فألفاظه حسنة ومعانيه وما يدل عليه من مدلولات ومضامين من جهة الترغيب والترهيب وذكر ما تميل إليه النفوس وترغب فيه أو ترهب منه ونحو ذلك، فهذا المعنى حسن. بهذا المعنى، بهذا الاعتبار هو حسن، وباعتبار اتصال إسناده وعدالة رواته وتمام ضبطهم وخلوه من الشذوذ والعلة هو صحيح. فقال أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. وهذا التوجيه كما حمله على ذلك ابن عبد البر رحمه الله، وذكره وكان من استعماله في كتابه جامع بيان الفضل وبيان العلم وفضله. فإن ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر حديث تعلم العلم، فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة إلى آخر الحديث، انظر ماذا قال ابن عبد البر. قال: هذا حديث حسن جدا، لكن ليس له إسناد قوي. هذا حديث حسن جدا، لكن ليس له إسناد قوي. فأراد بالحسن حسن اللفظ، أما من جهة الإسناد فإنه من رواية، ذكر أنه من رواية موسى البلقاني وهو كذاب وينسب إلى الوضع. وهذا موسى البلقاوي يرويه عن عبد الرحيم العمي، وهو متروك، أي متهم بالكذب. فهذا استعمله بعض أهل الحديث كابن عبد البر، فبعضهم فسر كلام الترمذي وحمله على كلام ابن عبد البر بأنه أراد بالحسن الحسن اللغوي الحسن اللغوي، وبالصحيح الصحيح الاصطلاحي في علم الحديث. وبين وجه الحسن بقوله: وهو إقبال النفوس. هذا الحسن الذي يكون في الحديث، أن تقبل عليه النفوس وتصغي إليه الأسماع. وقال: وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. وصلى الله عليه وسلم، قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا. وهذا هو وجه الحسن اللغوي الذي أراده من حمل كلام الترمذي على الحسن اللغوي، لكون هذا اللفظ الذي يروى من الحديث فيه بشرى للمكلف من جهة تسهيل عليه وتيسير له فيما كلف فيه، وغير ذلك مما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، ولا يأباه القلب، وهو المعنى اللغوي. وحقيقة الأمر من لاحظ هذه الأشياء، وهي إقبال النفوس والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، يجد أن هذه المعاني ليست من الحسن اللغوي، بل إطلاق كونها من الحسن اللغوي فيه نظر، بل لو قيل أنه من الحسن الشرعي لكان أقرب، لأن الثواب والعقاب والخير والحسن والقبح والترغيب والترهيب هذه معان شرعية وليست معان لغوية. لذلك رد هذا القول كذلك الذهبي بذكر كلام شيخه ابن دقيق العيد، فقال الذهبي، قال شيخنا ابن وهب وهو ابن دقيق العيد رحمه الله، وترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ ونعته بأشرف النعوت والألفاظ، فقال هو الإمام الفقيه المجتهد المحدث، وذكر ألفاظا كثيرة. وابن وهب لأنه هو نسب إلى أبي جده، وإلا فاسمه محمد ابن علي ابن وهب بن مطيع، ولذلك قال الذهبي هنا، قال شيخنا ابن وهب، واشتهر بأنه ابن دقيق العيد رحمه الله. قال في الرد على من يقول أن الحسن الذي يريد به، الذي يطلقه الترمذي عندما يجمعه مع الصحة في قول حسن صحيح بأنه الحسن اللغوي، قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا، أي يلزم على هذا الجواب بأن الحسن يراد به الحسن اللغوي أن يطلق الحسن على الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حسن اللفظ، وذلك لا يقوله أحد من المحدثين، لا يقول أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحه، يعني إذا تكلموا في الاصطلاح، فإنهم إذا أطلقوا الحسن فإنما يريدون الحسن بالمعنى الاصطلاحي، وهو الذي يرويه العدل خفيف الضبط. بل صرح البلقيني رحمه الله سراج الدين في محاسن الاصطلاح بأنه لا يحل إطلاقه في الموضوع، يعني لا يحل إطلاقه في الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو خرجوا عن اصطلاحهم، لأنه ربما يوقع السامع في لبس. وأيضا فحسن لفظه معارض بقبح الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام يطول في هذا، وكنت أود الوقوف على مراتب الحديث الحسن، ولكن تأخر بنا الوقت، وفي كل مرة أؤخركم بالسهر في الليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المباحث التي يذكرها الذهبي لا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام، فإن من غير تباحثها وبيان ألفاظها ومرادات الذهبي منها لا تتبين وتبقى مشكلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للسؤال، يعني يتركز النظر في صحة الحديث النبوي على سلسلة الرواة، يعني الأسانيد، فهل يمكن أن يعتمد علم الحديث على نقد المتن، وما هي مقاييس ذلك؟ نعم، بارك الله فيك، الأحاديث يحكم عليها بالصحة من جهة مجموع النظر في الإسناد والمتن، ودونك النظر في شروط الحديث الصحيح، وهو أن يروى، وهو الحديث الذي يكون متصل الإسناد بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. فالعدل والضابط واتصال السند، هذه ثلاثة شروط راجعة إلى الإسناد، وهي دراسة أحوال الراوي وعلاقته بمن أخذ منه ومن يأخذ عنه، من جهة الاتصال والانقطاع، ومن جهة العدالة والضبط. فهذه مباحث تتعلق بالإسناد. وكذلك ثم اشترطوا في الحديث الصحيح عدم الشذوذ وعدم العلة، وهذه راجعة إلى المتن، من مباحث المتن. فالحكم على الحديث الصحيح إنما هو بالنظر المجموع من إنما هو بمجموع النظر في الإسناد والمتن. فالعلة كما سيأتي معنا، وكما قال الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث، العلة إنما تكون في أحاديث الثقات، ولا مدخل للجرح والتعديل فيها. وهذا يبين لك أن النظر هنا للمتن. وكذلك الشذوذ، وهو أن يروي الثقة رواية تخالف رواية من هو أوثق منه، أو أكثر أوثق منه من جهة العدد أو من جهة الحفظ. فأهل الحديث كان منهجهم في نقد الحديث منهجا جامعا، وإنما كان نظرهم إلى الإسناد أكثر، من جهة أن الإسناد هو الأداة التي توصل إلينا المتن، وإلا فإن لهم نظرا في المتن من جهة المخالفة، ومن جهة التفرد، ومن جهة الاضطراب، ومن جهة الإدراج، ومن جهة العلة. ووضعوا قواعد لذلك. ومن أراد النظر في الاطلاع على بعض الضوابط التي ذكروها في معرفة المتن الضعيف أو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من غير الرجوع إلى الإسناد، اشترطوا أول شرط هو التبحر في علم الحديث وكثرة ممارسة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون بين العظم واللحم، حتى كأنه إذا عرض عليه حديث ليعرف أنه ليس من مشكات النبوة. هذا الشرط الأول. الشرط هذا الأمر الأول الذي لا بد أن يتدرع به الناظر في مثل هذه المواضيع. الأمر الثاني، ذكر يراجع كتب من أمثال كتاب المنار المنيف في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف لابن القيم رحمه الله، وذكروا في الكتب المطولة علامات على كون متن الحديث ضعيفا أو مكذوبا، منها مخالفة صريح القرآن، مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة، مخالفة العقل، مخالفة الوقائع التاريخية، أن يكون الكلام سمجا، لا يبعد أن يكون أو يستحيل أن يكون من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان من الفصاحة والبلاغة في القمة، والذي اختصر له اختصار الحديث، والذي أوتي جوامع الكلم، وأن يكون الحديث في تزكية أقوام أو أعراق أو مهن أو ثمار أو نحو ذلك. فهذه كلها علامات، أو الحط من مذهب، أو الحط من إمام أو نحو ذلك. فهذه كلها علامات ذكروا أنها تدلك على ضعف في المتن، أو أنه موضوع. وتأخر الوقت جدا، وأستسمحكم عذرا، فاعذروني. وفقكم الله جميعا لطاعته، ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسامحوني.